أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وحشر لسليمان جنوده من الجن والإنس والطير فهم وورث سليمان داود وقال يا أيها الناس علمنا منطق الطير إن هذا لهو الفضل المبين. وحشر لسليمان جنوده من الجن

وإنه بسم الله الرحمن الرحيم ألا تعلوا علي وأتوني مسلمين. Thank you. قالوا نحن أولو قوة وأولو بأس شديد والأمر إليك. الله يفتح عليك. الله على النبي. قالوا نحن أولو قوة وأولو بأس شديد ولمر إليك فانظري ما قالوا نحن أولو قوة وأولو بأس شديد ولمر إليك فانظري ما قالت إن الملوك إذا دخلوا قرية أفسدوها وجعلوا أعزة أهلها قالت إن الملوك إذا دخلوا قرية أفسدوها ساري بقول لك يهدي النبي صلى على النبي. هو قالت إن الملوك إذا دخلوا قرية أفسدوها وجعلوا أعزة أهلها وكذلك يفعلون.

قال يا أيها الملأ أيكم يأتيني بعرشها قبل أن يأتوني مسلمين. قال عفريت من الجن أنا آتيك به قبل أن تقوم من مقامك. ياتي النبي من الاول بقى احسنات على الباب وامشي الله يسر عقلك صلى على النبي بقى يا عيني قال عفريت من الجن أنا آتيك آتيك به قبل أن تقوم من مقامك. وإني عليه لقوي أمين. قال عفريت من الجن أنا آتيك قال عفريت من الجن أنا

ذكروا لها عرشها ننظر تهتدي أم تكون من الذين لا يهتدون. فلما جاء كأنه فلما جاء إنه صرح ممرض.